بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث حول أفضلية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، المسألة السابعة في أن علي عليه السلام أفضل من الصحابة، وذكر الماتن والشارح وجهين أساسيين. الوجه الأول كاستدلال بالكمالات الجسمانية كشجاعته سلام الله عليه التي هي مضرب الأمثال، وكثرة جهاده وعطائه للإسلام. الوجه الآخر الاستدلال بالكمالات العلمية والروحية والفضائل النفسانية، حيث قال: وأحلمهم. أقول هذا وجه سابع، وهو أن علي عليه السلام كان أحلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يقابل أحدا بإساءته. وقد ورد عنه في الحكم القصار: عاتب أخاك بالإحسان إليه، عاتب أخاك بالإحسان إليه، واردد شره بالإنعام عليه. وقال عليه السلام: احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك. فكان عليه السلام أحلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يقابل أحدا بإساءته. فعلى سبيل المثال قال: فعفى عن مروان بن الحكم يوم الجمل في وقعة الجمل، وكان شديد العدوة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. وتعلمون مواقف مروان بن الحكم أيضا في أحداث سنة 60 للهجرة، حيث كان يحرض والي المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان على الإمام الحسين سلام الله عليه: أنت تقتلني يا ابن الزرقاء أم هو؟ قال: وعفى عن عبد الله بن الزبير لما استأسره يوم الجمل، وكان عبد الله بن الزبير يشتم الإمام عليه السلام، وكان يشتمه عليه السلام ظاهرا يعني جهارا علنا، حتى قال سلام الله عليه: لم يزل الزبير رجلا منا أهل البيت حتى شبه عبد الله، أو حتى نشأ ابنه المشؤوم عبد الله بن الزبير، كما ورد في نهج البلاغة. وعفى سلام الله عليه عن سعيد بن العاص، وكان عدوا لأمير المؤمنين عليه السلام، هذا بعد وقعة الجمل. قال: وأكرم عائشة وبعثها إلى المدينة مع 20 امرأة عقيب حربها للإمام أمير المؤمنين الذي كان سلام الله عليه إمام زمانه وخليفة المسلمين، حتى انثالت الناس على بيعته، وكان طلحة والزبير أول من بايع الإمام عليه السلام، ومع ذلك نكث البيعة. وله كثير من الخطاب والكلمات في هذا الشأن، حيث أخرجوا حرمة رسول الله وجروها من المدينة المنورة إلى البصرة، وكانت تحرض على أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا مما يؤسف له. ومع ذلك فالإمام عليه السلام بعد وقعة الجمل التي قتل فيها طلحة والزبير، وتعلمون من الذي قتل طلحة في وقعة الجمل؟ رماه مروان بن الحكم بسهم فقتله. ويذكر في كتب التاريخ كتاريخ الطبري مثلا أو ابن الأثير كامل أو في تاريخ المسعود مروج الذهب أن طلحة أتاه سهم غرب. في تفسير هذه الكلمة يقولون يعني من مصدر مجهول، سهم طائش لا يدرى من أين، مع أنه في ذيل هذا الكلام يصرحون بأن الذي رمى طلحة بسهم هو مروان بن الحكم، أراد أن يشعل الفتنة بين المسلمين وبين الطرفين، فقتل من قتل وأسر من أسر. فالإمام سلام الله عليه له مواقف لما وقف على مصرع طلحة، لقد أصبح أبو محمد بهذا المكان غريبا. كان الإمام يبكي ويأسف ويتأوه ويتألم لما حل بالمسلمين من كوارث ونكبات. وذات يوم أقبل أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه طلق، وهذه من الفضائل الأخلاقية، وكان الزبير إلى جنب النبي فقال إن في علي زهوا، فنهره النبي ثم قال له وأنبأه أما إنك ستخرج عليه وأنت له ظالم. وكانوا يقرؤون هذه الآية في عهد رسول الله، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فيقولون لم نعرف تأويلها إلا في هذا اليوم، لأنه عليه السلام يقاتل على التأويل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل على التنزيل. وأما فلانة، هذا في نهج البلاغة، فأدركها رأي النساء، يعني الحسد، وضغن غلا في صدرها كمرجل القين. مرجل القين يعني القدر هذا اللي يغلو يطبخ فيه مثلا. وأما فلانة فأدركها رأي النساء وضغن غلا في صدرها كمرجل القين، ولو دعيت لتنال من غيري ما أتت إلي ما فعلت. لو قيل لها بأن المسلمين بايعوا طلحة مثلا لم تكن تحرض عليه. وهذا ما يؤكده بعض المؤرخين، ففي تاريخ الطبري مثلا لما عادت بعد مقتل الخليفة الثالث من مكة إلى المدينة في طريقها لقيت رجلا من أقاربها ما الخبر؟ فقيل لها لقد قتل عثمان. فقالت بما مضمون تتمنى أنه تأخذ بخيشة، تلمها بخيشة وترميه في البحر الأحمر مثلا، لأنها كانت من المحرضين بلا إشكال، قتلون عثلا فقد كفر، هذا قميص رسول الله لم يبلى، وإن فلانا قد أبلى سنته، قتلون عثلا فقد كفر. من بايع الناس؟ فقال لها في البداية يعني لقد بايع الناس طلحة. فقالت إيه ذو الإصبع. فاستدرك قائلا لقد بايع الناس عليا. فقالت ردوني ردوني، يعني إلى مكة. هي خرجت والخليفة محاصر في المدينة، فكانت ذهبت إلى الحج لتسمع نبأ مقتله، فقالت ردوني ردوني، فلقد قتل والله عثمان مظلوما. ثم جاء طلحة والزبير من المدينة، ما حصلوا شيء من الإمام، طف عليهم ذاك الفانوس فعرفوا بعد من بدايته، فاستأذناه للعمرة. زين، كان رحتوا إلى الحج قبل أيام، لأنه قتل في يوم 18 من ذي الحجة الذي هو يوم الغدير، وبايع الناس عليا سلام الله عليه، حتى لقد وطئ الحسنان. فقال عليه السلام: والله ما أراد العمرة وإنما أراد الغدرة. فهذه موجودة في نهج البلاغة: وأما فلانة فأدركها رأي النساء، وضغن غلا في صدرها كمرجل القين، ولو دعيت لتنال من غيري ما أتت إلي ما فعلت. لو قالين لها اللي مبايعين غير علي بن أبي طالب لما اتخذت هذه المواقف. ولها بعد حرمتها الأولى في الإسلام بعد ذلك، يقول سلام الله عليه. إذن هناك بعض المقالات شاذة في هذا الصدد: ولها بعد حرمتها الأولى في الإسلام، والحساب على الله تعالى. فالغرض الكلام حول أنه عليه السلام كان أحلم الناس، هذا منتهى الحلم رقم القياسي، كان أحلم الناس بعد رسول الله. فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي، حتى أنها كانت تعتب على أمير المؤمنين سلام الله عليه لما عادت إلى المدينة، كيف استصحب معها الرجال أن كانوا ملثمين، فكشفوا لها واقع الحال اللي كانوا إياها نساء نسوة، فقالت كلمة يعني ثناء في حق أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال: وصفح عن أهل البصرة مع محاربتهم له عليه السلام: كنتم جند المرأة وأتباع البهيمة. موجود في خطب الإمام. ولعله في هذه الأثناء صدرت من الإمام بعض الكلمات: إن النساء نواقص العقول، نواقص الحظوظ، نواقص الإيمان إلى آخره. ولما حارب معاوية في وقع الصفين، سبق أصحاب معاوية إلى شريعة الفرات، إلى نهر الفرات، فمنعوه عليه السلام وأصحابه من الماء، فلما اشتد العطش بأصحابه طبعا خطب وعبأ وقال فيما قال عليه السلام: قد استطعموكم القتال، فأقروا على مذلة وتأخير محلة، أو رووا السيوف من الدماء تروا من الماء. موجود في نهج البلاغة. فحمل سلام الله عليه يعني عبأ جماعة من أصحابه أمثال مالك الأشتر النخعي رضوان الله عليه، مالك وما مالك موجود في الحكم القصار، وفرقهم وملك الشريعة. فأراد أصحابه بعض المنافقين اللي أمثال الأشعث بن قيس الكندي كانوا موجودين، شمر بن ذي الجوشن الضبابي هم كان موجود ويا الأشعث بن قيس، نعم هذا المنافقين الذين بعضهم كاتب الإمام الحسين في من كاتبوه: أنقدم فليس علينا إمام غيرك، أنقدم فقد أينعت الثمار واخضر الجناب، وإنما تقدم على جند لك مجندة. حيث نادى الحسين عليه السلام يوم عاشوراء: يا شبث بن ربعي ويا حجار بن أبجر ويا قيس بن الأشعث ويا فلان ويا فلان، ألم تكتبوا إلي نقدوا وقد أينعت اسمه. أن شافوا يبغي يركب الموجة مصطلح هذه الأيام، حيث جاءت الكتب تترى من الكوفة إلى الإمام الحسين عليه السلام. وكان في من كاتبه سليمان بن صرد الخزاعي، وكان من أصحاب النبي، يعد صحابيا وله روايات وحديث صحيح البخاري. ولكن هؤلاء خذلوا الإمام عليه السلام وندموا أشد الندم، ولذا قادوا حركة تسمى ثورة التوابين. الغرض، فأراد أصحابه أن يفعلوا بأصحاب معاوية يعني نفس المعاملة ونفس الأسلوب، فنهاهم عن ذلك وقال: افسحوا بعض الشريعة ففي حد السيف ما يغني عن ذلك. تقول خنساء: وما بلغ المهدون للناس مدحة وإن أطنبوا إلا وما فيك أفضل. قال: وأشرفهم خلقا. أقول هذا وجه ثامن يدل على أفضليته سلام الله عليه وتقريره، أن علي عليه السلام كان أشرف الناس خلقا. ما يقول الشاعر في علي الأكبر: ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد صلى الله عليه وآله. فكان علي عليه السلام أشرف الناس خلقا، حسن الخلق، وأطلقهم وجها البشاشة حتى نسبه عمر بن الخطاب إلى الدعابة مع شدة بأسه وهيبته: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وكان عمرو بن العاص يحرض الناس في الشام ويقول كما عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، لاحظ عبارة الشارح العلام الحليق، قال: حتى نسبه، يعني نسب الإمام إلى الدعابة. الإمام ذات يوم خطب في الكوفة قائلا: عجبا لابن النابغة، يعني عمرو بن العاص، والنابغة هذه معروفة من ذوات الرايات في الجاهلية، سمية كانت من ذوات الرايات من البغايا، يقول لكم بروستيتيوت اللغة الإنجليزية، معدهم مكان هذه أجلكم الله للدعارة. وجاءها أبو سفيان في يوم من الأيام وقراها في تاريخ المسعودي مردها والتواريخ المعتبرة، إيه؟ ولهذا استلحق معاوية بن أبي سفيان زياد ابن أبي زياد بن عبيد، وكانت كما قال ابن الأثير في الكامل في التاريخ أول قضية ردت بها أحكام الإسلام علنا وجهارا، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقد حذر الإمام زياد من خديعة معاوية، ليه خدعك يوم الأيام، وموجود نهج البلاغة: إنما هو الشيطان يأتي الإنسان بين يده وخلفه. ومع ذلك أخذ بالحيلة حتى جاء من فارس إلى الشام وجاء بالشهود وكان منهم أبو مريم السلولي، يقول كنت خمارا في الجاهلية وجاني ذات يوم أبو سفيان في الطائف هل من بغية، قلت له ما كل سمية، وقال هاتها على زفرها ونتانتها وكذا. يقول حتى استلت ماء ظهري وتبينت في وجهها أثر الحمل، ولما شب زياد جاء إلى المدينة وخطب ذات يوم، فأعجب كلامه الخليفة الثاني، قال لو كان من أهل الشرف والبيوتات لا وليته عملا من الأعمال، خليته أمير من الأمراء. وكان أبو سفيان جالس إلى جنب الإمام، قال إني لأعلم من وضعه في رحم أمه، فنهره أمير المؤمنين. الغرض فهذا أبو مريم أحد الشهود، فنكس زياد بن أبيه رأسه حياء وقال لأبي مريم لقد بعثت شاهدا لا شامتا. فهذه أول ما ردت، يقول ابن الأثير في الكامل في التاريخ أحكام الشريعة، أول قضية ردت به خلاف أحكام الشريعة علنا وجهارا، لأنه إلى ذاك الوقت كان يسمى زياد بن عبيد، فاستلحقه معاوية. وقيل إن من سمته بزياد بن أبيه هي عائشة. فهذه سمية من ذوات الرايات. وأيضا كانت هناك مسامرات بين عمرو بن العاص ومعاوية في هذا الصدد، حتى يوم من الأيام لما جاءت هند مع بعض النسوة لمبايعة النبي على أن لا يزنين ولا ولا ولا، قالت يا رسول الله أو تزني الحرة؟ فضحك عمر بن الخطاب، عارف شو قرا هذا في كشف الغطاء، يعني كانت حب العبيد خاصة، يعني هو بالجاهلية الإسلام يجب ما قبله. يقول عليه السلام ولها دخلت ذات يوم بعض النسوة من بني هاشم وهزأت عمرو بن العاص في الشام، لقد ادعاك خمسة والآخره عجبا لابن النابغة. هذا مو النابغة الذرياني والنابغة الجعدي، عرفت النابغة هذه أم عمرو بن العاص، على هذه الشكل من ذوات الرايات. عجبا لابن النابغة ابن الزرقاء، نفس الكلام هذا، يزعم لأهل الشام أن في دعابة وأني امرؤ تلعابة أعافس وأمارس. شوف الآن الفصاحة والبلاغة، توطئة ومقدمة، شوف شو قال الإمام، لقد قال باطلا ونطق آثما، أما وشر القول الكذب، يعني من هالمقدمة تعرف النتيجة، أما وشر القول الكذب. يزعم، لاحظ كلمة يزعم، يزعم لأهل الشام أن في دعابة وأني برؤم تلعابة، يقول حتى نسبه عمر إلى الدعابة، فالتفت جيدا للمعنى، أما وشر القول الكذب، إنه ليقول فيكذب ويعد فيخلف ويسأل فيبخل، فإن كان عند الحرب فأي زاجر وآمر هو، يعني حرض الناس، ما لم تأخذ السيوف ما أخذها، إيه إذا حمل وطيس وعلمتكم كشف سوآتكم لرد الغضنفرة المقبل، يقول فإن كان ذلك كان أكبر مكيدته أن يمنح القوم سبته. هذا صبح صالح في نهج البلاغة، يعني ترجم شنو معنى كان أكبر مكيدته أن يمنح القوم سبته، قال يعني استهوا، هذا هو. وعلمتكم كشف سواتكم. أسد علي وفي الحروب نعامة. أما والله ويقول إن الإمام في دعابة, هذا الإمام رد عليه خلاه شنه على قلت لا مسخرة يعني. أما والله إني ليمنعني من اللعب ذكر الموت, وإنه ليمنعه من قول الحق نسيان الآخرة. قال صعصعة بن صوحان العبدي, هذا من عندنا, هذا ها من هجر يعني كان يقال بلاد الخط وهجر مثلا قطيف والأحساء. وهذا صعصعة بن صوحان يعد من أكابر الفصحاء والبلغاء والخطباء, مو يعني واحد فكرها لا. يقول كان فينا كأحدنا لين شنهو, كان فينا كأحدنا لين جانب, لا أي وشدة تواضع وسهولة قياد, وكنا نهابه مهابة الأسير المربوط للسياف الواقف على رأسه. هو البكاء في المحراب ليلا, هو الضحاك إذ وقع الحراب. وقال معاوية لقيس بن سعد ابن عباد الخزرج الأنصاري, بعد صحابيا وكان من خلص شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام, وقد ولاه على مصر في بداية الأمر, وصار معاوية وعمر العاص يبثان الشائعات في الكوفة على قيس بن سعد بن عبادة, حتى صدق كثير من الناس هذه الشائعات, فجاءوا يتكلمون مع الإمام. الإمام رأى من المصلحة سلام الله عليه أن يعزله وولى مكانه محمد بن أبي بكر. ثم مالك الأشتر النخعي بعد مقتل واستشهاد محمد بن أبي بكر, هذا من أصحابنا من حسن قيس بن سعد. بعد ذلك أيضا قيس بن سعد بن عبادة أبوه سعد بن عبادة زعيم الأنصار الخزرج يوم السقيفة, قرأت له في مروج الذهب على ما أظن يعني سنوات, وكان من أولياء الله في أثناء الصلاة وكان ساجدا جاءت أفعى والتفت على رقبته ولم يقطع سجوده وصلاته إلى بعدين مشت عنه. وقال معاوية لقيس بن سعد رحم الله أبا حسن, رحم الله أبا الحسن, فلقد كان هشا بشا, هذا في مقامات العارفين يتعرض أبو علي بن سينا, المؤمن هش العارف هش بش لين وكذا, كان هشا بشا ذا فكاهة. قال قيس, الآن بيجي الربط والشاهد في نهاية كلام الشارح العلامة, فقال قيس أما والله لقد كان مع تلك الفكاهة والطلاقة, يعني شنو فكاهة الطلاقة, حسن البشر, أهيب من ذي لبدتين قد مسه الطوى, تلك هيبة التقوى ليس كما يهابك طغام الشام. قال العلامة الحلي رحمه الله بعد هذه المقدمة, فيكون أفضل من غيره حيث جمع بين المتضادات, هنا الشاهد, من حسن الخلق وطلاقة الوجه وعظم شجاعته وشدة بأسه وكثرة حروبه, هذا هو جمع بين المتضادات, زاهد حاكم, هم زاهد وهم حاكم, زاهد حاكم حليم شجاع. يصعب أن تجتمع صفة الشجاعة مع الحلم. زاهد حاكم. زاهد عايش بصومعة فما له ولاعب السياسة وملاعب السياسة. زاهد حاكم حليم شجاع ناسك فاتك فقير جواد. المجلد الثاني من أصول الكافي باب حسن البشر صفحة 103 روايات عديدة منها الحديث الأول قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يعني الإمام الصادق يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني عبد المطلب. خب هذه تشمل أمير المؤمنين يا بني عبد المطلب إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فالقوهم بطلاقة الوجه وحسن البشر. فالإمام يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. صفحة 103 المجلد الثاني الأصول من الكافي حديث الأول. حديث الثالث مولانا عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال يا رسول الله أوصني. فكان فيما أوصاه أن قال إلقى أخاك بوجه منبسط. حديث رقم 4 أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما حد حسن الخلق؟ قال تلين جناحك وتطيب كلامك وتلقى أخاك ببشر حسن. وأما حلمه سلام الله عليه ففي الكافي باب العفو صفحة 107 عن أبي عبد الله عليه السلام صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة العفو عمن ظلمك. هذا كان أحلم الناس العفو عمن ظلمك وتصل من قطعك والإحسان إلى من أساء إليك وإعطاء من حرمك. وعن حمران بن أعين حديث رقم 3 أعين وأعين أعين أعين عن حمران بن أعين أو أعين قال قال أبو عبد الله عليه السلام ثلاث من مكارم الدنيا والآخرة مكارم الأخلاق تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتحلم إذا جهل عليك. وأيضا قبل ذلك باب حسن الخلق وأشرفهم خلقا تبركا وتيمنا يعني عن محمد بن مسلم حديث الأول صفحة 99 عن محمد بن مسلم رواية صحيحة عن أبي جعفر عليه السلام أي الإمام الباقر سلام الله عليه قال إن أكمل المؤمنين إيمانا إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. حديث رقم 4 عن عنبس العابد قال لي أبو عبد الله عليه السلام ما يقدم المؤمن على الله عز وجل بعمل بعد الفرائض وكان أعبد الناس بعد الفرائض أحب إلى الله تعالى من أن يسع الناس بخلقه. حديث رقم 5 صحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله حديث نبوي شريف قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم القائم. حديث رقم 6 عن السكوني الذي كان من العامة ولكن كان يختلف إلى الإمام الصادق ويجلس في مجلسه ويأخذ عنه العلم، وقد عملت الطائفة برواياته حتى في المسائل الفقهية كما صرح بذلك شيخ الطائفة محمد بن حسن الطوسي رضوان الله عليه. عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الإمام ويا السكوني يقول لي قال جدنا المصطفى ويا زرارة أحيانا بعد ما يحتاج يذكر سلسلة السند، واضح. فتلاحظ أنه غالبا حسب تتبع القاصر روايات المروية عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال قال رسول الله أو أمير المؤمنين، أنهم هم عندهم ما يسمى مثلا سنة الصحابي شيء من هذا القبيل. وذات يوم دخل على الإمام عليه السلام مغموما مهموما، هو هذا السكوني، ما بك يا سكوني؟ قال لقد رزقت بنتا، يعني مهموم إذا بشر أحدهم بالأنثى. ما سميتها يا سكوني؟ قال سميتها فاطمة. فتأوه الإمام الصادق عليه السلام وقال أما إذ سميتها فاطمة أعطاها الوصايا، يعني فلا تصح في وجهها ولا تضربها وإلى آخره. هذا السكوني. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر ما تلج به أمة الجنة تقوى الله وحسن الخلق. حديث رقم 6 صفحة 100 جلد الثاني. حديث رقم 7 عن حسين الأحمسي وعبد الله بن سنان رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الخلق الحسن يميث الخطيئة كما تميث الشمس الجليدة. يميث يعني يذيب. إن الخلق الحسن يميث الخطيئة كما تميث الشمس الجليدة. لذلك في رواية سابقة عن أبي ولاد الحناط حديث رقم 3 رواية معتبرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال أربع من كن فيه، يعني أربع خصال من كن فيه كمل إيمانه وإن كان من قرنه إلى قدمه ذنوبا لم ينقصه ذلك. قال وهو الصدق وأداء الأمانة. يقول أما يزعم أن في دعابة وأني امرؤ تلعابة، أما وشر القول الكذب، لقد شنه يعني نطق آثمة. الصدق وأداء الأمانة والحياء وحسن الخلق. في هذا الباب في الكافي فقط 18 رواية، منها أيضا حديث رقم 16 عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أفاضلكم أفاضلكم أحسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. هي مشددة يعني في النسخة يألفون ويؤلفون، يعني إصلاح ذات البين وتعاونوا على البر والتقوى. يألفون ويؤلفون وتوطأ رحالهم. حديث رقم 17 عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام المؤمن مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وآخر حديث في هذا الباب عن عبد الله بن سنان رواية صحيحة علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال، رواية مهمة جدا، إن حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. إن حسن الخلق، كان عليه السلام أشرف الناس أخلاقا وخلقا بعد رسول الله، وقد روي في الحديث النبوي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم، من يصوم نهاره، القائم ويقوم ليله متهجدا، والمستغفرين بالأسحار. إن حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. قال وأقدمهم إيمانا، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.